يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا إليكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة المباركة حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن في رمضان، ونحن لازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. لقد كانت أوقات نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عامرة بذكر الله وعبادة الله وشكره وتعليمه ونفعه لأمته في رمضان وفي غير رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان أكثر نشاطا وأكثر إقبالا على الله وأكثر تألها وأكثر تلاوة للقرآن. كيف وشهر رمضان هو شهر القرآن؟ أنزل الله عز وجل هذا القرآن في أفضل الشهور على أفضل نبي لأفضل أمة. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وتطيب التلاوة ويزداد المؤمنون لها شوقا في شهر رمضان، فأكثر المؤمنون أكثرهم يشتغل بتلاوة القرآن في شهر رمضان. وهل شهر رمضان إلا تلاوة قرآن وصيام وقيام وصدقات وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وإغاثة الملهوفين وكشف كربات المكروبين؟ ولهذا نجد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل عليه السلام في رمضان يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أمته في تلاوة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، ويتأكد أو تتأكد هذه التلاوة وهذه الرغبة في شهر القرآن. ولهذا الصحابة والسلف الصالح كانوا يتنافسون في كم يختمون القرآن، كانوا يتنافسون على ختمة القرآن في أقل الأيام، يتدبرون كتاب الله ويتلونه حق تلاوته، فهذا كان يختمه في 3، وذاك كان يختمه في 5، وآخر في 6، وآخر في 10. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة، يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم كالإمام مالك والشافعي وغيره من أئمة الإسلام إذا دخل رمضان لا يعرفون إلا القرآن، يتركون الفقه والحديث والفتيا ويشتغلون بكتاب الله. إمام مالك إمام دار الهجرة، كان ينقطع عن تدريس الفقه وتدريس الحديث والفتية ويجلس للقرآن ويقول شهر رمضان شهر القرآن. وهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يختم كل يوم ختمتين، كان يختم كل يوم ختمتين، يعني يختم 60 ختمة في رمضان، كأنه لا يعرف إلا القرآن. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم إن شهر رمضان شهر القرآن له مزية خاصة، فمهما قرأت فيه من القرآن فلا حرج عليك ولا يلحقك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. إن هذا الحديث وهو حديث صحيح، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، قال العلماء كابن رجب وغيره قال هذا في غير رمضان. إن شرف الزمان وشرف المكان إذا كان هناك مكان شريف وزمان شريف فالزيادة في العبادة وفق المشروع لا يضر، وبالتالي كما تقدم كان السلف يقومون بالمئين من الآيات في صلاة التراويح، وكانوا يتركون أو يخرجون من صلاتهم وقد خافوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرغب أمته الصائمين وغير الصائمين في رمضان وفي غير رمضان بالإكثار من تلاوة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات، فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كانت هذه الكلمة التي هي من 3 حروف ألف لام ميم 30 حسنة فيها 30 حسنة، فكيف بمن قرأ جزءا؟ كيف بمن قرأ سورة البقرة وآل عمران؟ كيف بمن قرأ أجزاء؟ كيف بمن قرأ 10 أجزاء في نهار رمضان أو 20 جزءا أو ختم في 3؟ كم له من الأجر والثواب؟ ولهذا أجور قارئي القرآن عظيمة وعظيمة جدا، وهم أي قراء القرآن وحفاظ القرآن من أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجورا، صحائفهم مليئة. ولهذا قال علماؤنا وأئمتنا إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن فعلمه، فكن يا عبد الله معلما للقرآن أو متعلما ولا تكن معرضا، لا تكن الثالث ممن أعرض عن القرآن أو هجر القرآن عياذا بالله، فإن هجر القرآن من كبائر الذنوب. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن هذا القرآن يشفع لك عند الله. اقرأ، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. يأتي القرآن فيشفع لصاحبه يوم القيامة، ويأتي الصيام فيشفع لصاحبه يوم القيامة. يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع لصاحبه، ويقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه فيشفعان. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة تعدل 30 آية شفعت لرجل من هذه الأمة حتى أدخله الله الجنة، إنها سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك إنها المانعة من عذاب القبر. فضلا عن أن القرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن تلاوته شفاء. قال عليه الصلاة والسلام لامرأة كانت تعالج أختا لها فقال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. فالقرآن شفاء. وأبو سعيد الخدري قرأ على لذيغ القوم الذي لذغته العقرب، لم يقرأ عليه إلا القرآن، قرأ عليه الفاتحة سبعا وكان ينفث ويتفل على هذا اللذيغ كلما قرأ، فكأنما نشط من عقال. فالقرآن يا عباد الله أيها الإخوة المشاهدون كله خير، وتلاوته نور وبرهان وجلاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه كتاب مبارك كما أخبر الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فإذا كله بركة. فعلينا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة، وأن نتنافس كما يتنافس سلفنا الصالح على تلاوة القرآن وتدبره والعمل به. كان يسمع من بيوت الصحابة رضي الله عنهم، يسمع لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، هكذا كان شغلهم الشاغل. فهل يدرك أهل زماننا ما أعد الله عز وجل لهم في رمضان من نفحات وبركات؟ هل يستغلون ويستثمرون هذه الليالي المباركة من رمضان بتلاوة القرآن، بالصيام، بالقيام، بالصدقة، بتفطير الصائمين، أم يعكفون على المسلسلات ويعكفون على الفضائيات؟ وربما يكون هذه البرامج عياذا بالله خليعة، أم يقضون جل ليلهم على لعب الورق عياذا بالله، أو التفحيط بالسيارات، أو مشاهدة البرامج والمسلسلات، أو المقاهي ما تسمى بخيمات رمضان يسمونها بغير اسمها؟ إنني أدعو إخواني المشاهدين أن يستثمروا شهر رمضان وأن يستفيدوا منه صياما وقياما وتلاوة للقرآن وتفكرا وتدبرا واعتكافا وأداء للعمرة، وقد بينا فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة المشاهدون للصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويكثر من الدعاء في رمضان، ولا ننسى أن للصائم في رمضان دعوة لا ترد عند فطره. فالله نسأل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،